هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من على أهل الكتاب بالتوراة وبالإنجيل وصل لهم القول أيضا الذي هو القرآن. إذن عندهم التوراة أو عندهم الإنجيل وعندهم أيضا القرآن، كل هذا لتأكيد إقامة الحجة عليهم. فهذا هو القول الأول، ولقد وصلنا لهم أي لأهل الكتاب القول الذي هو القرآن بعد أن آتيناهم التوراة اليهود منهم، وبعد أن آتينا النصارى الإنجيل. فهذا مفسر بالآية التي بعدها: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به، أي بهذا القول الذي هو القرآن، يؤمنون. فهذا وجه. والوجه الثاني أن المعنيين بقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول هم مشركو مكة، وصلنا لهم القول الذي هو القرآن لمشركي مكة لعلهم يتعظون ويعتبرون. وإذا سمع أهل الكتاب هذا القول آمنوا به، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فهذان قولان مشهوران، وهناك أقوال أخر في المعنيين بالذين وصل الله إليهم القول. ولقد وصلنا لهم القول، فالقول هو القرآن على هذا الوجه، لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي من قبل القرآن هم به يؤمنون. وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله، وإن كان ظاهرها العموم لكنها مخصوصة بالمؤمنين منهم، فلم يؤمنوا كلهم بل آمنت فئة قليلة منهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، وهي في ظاهرها العموم لكن المراد بها الخصوص، هم به أي بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، هم به يؤمنون يصدقون. وإذا يتلى عليهم، هذا يؤكد أنها القرآن، قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين، دل على أن الإسلام هو الدين الذي جاء الله به والذي جاءت به كل الرسل، هو الإسلام. إنا كنا من قبله مسلمين، مصدقين أيضا، مؤمنين مسلمين، موحدين، شهيدين أن لا إله إلا الله، مستسلمين لأمر الله سبحانه. إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. ولا يخفى عليكم أن هذا الحديث له سند صحيح ثابت، ركب على سنده متن آخر وهما فيه وعد الرواة فلزم التنويه، وهو حديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرض رجلا ولم يكاتبه الحديث. فهذا الحديث الأخير سنده ضعيف تالف، لكن ركب على سند هذا الحديث المذكور الذي هو 33 أجرهم مرتين، فأحدث إيهاما عند بعض الناس، بل صححه بعض العلماء وهما وقالوا إن الذي لا يطلق زوجته لا يكلمه الله ولا ينظر إليه، وأن الذي أقرض رجلا ولم يكتب أيضا لا يكلمه الله. ثلاثة لا تستجاب دعوتهم. المهم أنه تالف. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم بما صبروا. صبر على ماذا؟ قيل صبر على التكاليف التي كلفوا بها في التوراة أو في الإنجيل وفي القرآن. فالصبر أنواع كما لا يخفى: صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الطاعات مصابرة عليها وثبات عليها، وصبر عن المحرمات. ثلاثة أمور أو ثلاثة أقسام على الإجمال في تفسير الصبر: صبر على الأقدار المؤلمة فلا يظهر جزعا ولا يظهر اعتراضا على أمر الله سبحانه، صبر على الطاعات مصابرة عليها، صبر عن المحرمات أي امتناع عنها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. وهذا خلق كريم أن تدرأ الحسنة بالسيئة، خلق لا يلقاه إلا ذو الحظ العظيم، هم الذين يمن الله عليهم بأن يقابلوا الإساءة بإحسان، أن يقابلوا الإساءة بإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ. ويدرؤون بالحسنة السيئة، لها صور متعددة. درء الحسنة بالسيئة لها صور متعددة. تأتيه مقولة من شخص: فلان يسبك، فيقابله بقول: عفى الله عنه، عفى الله عنه. إذا ارتكبوا سيئة أتبعوها أيضا بالحسنة، فلها صور متعددة. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. فنفعهم متعد للخلق، والنفع المتعد للخلق فاعله مأجور كذلك. فهناك أقوام نفعهم قاصر على أنفسهم، الخلق لا ينالون منهم شيئا، ولكن البازلون المعطاؤون الباذلون من جهدهم ووقتهم ومالهم ووجاهتهم لنفع العباد مأجورون. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون، وإن كان ظاهره في المال لكنه يعم كل أنواع البذل والعطاء. فالمنفق من وقته داخل فيهم، المنفق من ماله داخل أصالة، المنفق أيضا من وجاهته داخل فيهم، المنفق من علمه داخل فيهم. فهي عامة، عامة، وإن كان أعظم ذلك المال. ومما رزقناهم ينفقون. فلذلك نقول لإخواننا الذين تعلموا علما واستفادوا علما أن يبذلوه للناس، أن يجتهدوا في نفع إخوانهم المسلمين، أن يجتهدوا في نفع الأخوات المسلمات، أن يجتهدوا في نفع الإسلام. أما أن تحصل أنت لنفسك علما فقط وتموت ولا ينتفع بك الناس، فأنت مغبون، أنت مغبون. ولذا جاءت النصوص تحث على بذل العلم، كما قال عمار في الأثر المعلق عنه: ثلاثة من الإنصاف أو عفوا من جمعنا فقد استكمل الإيمان، الإنفاق من الإقتار، الإنصاف من نفسك، وبذل العلم للعالم، تبذل العلم للناس. فاجتهدوا في تبليغ ما علمكم الله. النبي يقول بلغوا عني ولو آية، قف معها. هل أنت بلغت آية عن رسول الله؟ هل بلغت حديثا عن رسول الله؟ ما شأنك أمام هذه النصوص؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أين نفعك المتعدي للعباد؟ أين نفعك؟ ما الذي انتفع به الناس منك؟ ما أخذوا منك إلا طعنا في الأعراض وانتقاصا للآخرين. والنبي يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. فعلى كل أن يبذل مما آته الله. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. هنا فائدة قد تنفع الشخص في حياته. ليس كل من سبني أو نال مني أقف له وأقول لابد أن أنتصر وأن أخذ حقي، وإن كان هذا جائزا، لكن هذا يعطلك عن أشياء كثيرة أنفع. ما نتيجة المعركة التي ستخوضها مع أخيك؟ ما نتيجتها؟ هل النتيجة لصالح الإسلام والمسلمين أو لصالحك أنت في النهاية؟ أو ما النتيجة التي ستحصل عليها بعد خوضك حربا مع المسلمين في القيل والقال؟ ما الذي ستنتفع به؟ ما نهايتها وما نتيجتها في الدنيا وما نتيجتها في الآخرة؟ فأحيانا الشخص يتغاضى عن كلمة شديدة قيلت في حقه ويكل الأمر إلى الله سبحانه، وليتأكد أن الله يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا يقف عند كل كلمة ينشئ أمامها تحقيقا وقضية. الجهد يضيع والعمر يضيع في كثرة المشاكل، لكن إذا تغاضيت عن كثير لوجه الله وأنت تقول الطيبات لله وتسمع والعافين عن الناس وتسمع ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، ترتاح من مشاكل كثيرة. لن تغرم إلا أنا أعتذر، أنا آسف، حقك علي، انتهت القصة. وهو سيراجع نفسه، وأنت عند الله أفضل من الذين يدققون ويطلبون حقهم مستوفا غير ناقص، وقد يتجاوزون الحد في الانتصار فيقع في الظلم، فيقع في الظلم. قال تعالى في كتابه الكريم وإذا سمعوا اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال أعرضوا عنه، لم يقفوا عند اللغو ويتلوثوا به، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا ثواب أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، سلام عليكم، أمان منا عليكم في القول، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب أهل الجهل، ولا نسير مسيرهم. من العلماء من قال إن الآية الكريمة منسوخة بآية السيف التي هي قاتل الذين لا يؤمنون ولا باليوم الآخر في حق الكتاب، التي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومنهم من قال لا، لأنه ليس في الآية ما يدل على أنهم كفرة، إنما هي عامة، فلذلك لا نقول بأنها منسوخة بآية السيف، لا نقول، إنما هذا إرشاد للخلق الأكمل في التعاملات مع المسلمين ومع غير المسلمين أيضا في حال غير حال الحرب، والله أعلم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فشأن أهل الإسلام، شأن أهل الصلاح، شأن أهل الفضل، شأن أهل الذكاء، شأن أهل التقى، لا يقفون عند اللغو. الذين هم عن اللغو معرضون، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا مروا باللغو مروا كراما، فعند ورود ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال يعرض عما لا فائدة فيه إجمالا. أما أن تقف كل يوم تنشئ مجالس وتحقيقات، وماذا عساك أن تستفيد؟ ولو انتصرت في الظاهر فأنت في الباطن ممقوت، فاعف وتجاوز. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلبهم ولا نسلك مسلكهم ولا نتخلق بأخلاقهم. ثم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. الهداية المنفية هي هداية التوفيق، أي إنك لن توفق من تريد أن توفقه، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نزلت الآية في شأن أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان حريصا جدا، كان رسول الله حريصا غاية الحرص على هداية عم، فقل لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. يا عم قل لا إله إلا الله، والآخر يأبى أن يقولها، يأبى أن يقولها. قال الله للنبي: إنك لا تهدي من أحببت. فهو رسول الله لا يوفق من أحب. الهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. الرسول يهدي هداية الدلالة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تدل على الصراط المستقيم. الله الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قد تتعدد للآية أسباب النزول، قد تتعدد للآية الواحدة للآية الواحدة أسباب النزول، وكذلك سبب النزول قد ترد فيه عدة آيات. بمعنى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لها سببان من أسباب النزول أو أكثر، لكن حال واقع الواحدة تنزل فيها عدة آيات، مثل قصة أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل فيه إنك لا تهدي من أحببت، ونزل فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفية هي هداية التوفيق، ليست هداية الدلالة، لأن هداية الدلالة مبذولة للناس. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فهذه هداية الدلالة مبذولة للناس، لكن هداية التوفيق لا يملكها أحد إلا الله. ولذا لم يستطع نوح هداية ولده ولا هداية زوجته، ولم يستطع الخليل هداية والده، ولم يستطع رسولنا هداية عمه أبي طالب ولا عمه أبي لهب، لا أبو لهب ولا أبو طالب، وهما أعمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهداية التوفيق لا يملكها أحد إلا الله، وكذلك لا يستطيع أحد أن يغوي أحدا إلا من أراد الله له الغواية، فلم يستطع فرعون إغواء زوجته. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن سألت لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، فالجواب يأتيك: هو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين، ليس لك أن تسأل، هو أعلم بمن يستحق الهداية، جعلنا الله إياكم منهم، وأعلم بمن يستحق الغواية، أعذنا الله إياكم منهم، فهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. هذا جواب حاسم على من يتساءل لماذا هدى الله زيدا وأضل عمرا أو العكس. قل: هو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. الآيات في معناها قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وفي معناها قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. بهذا القدر أجتزئ، سائلاً الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، وإياكم وإياكم وإياكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.